آمنوا وعملوا الصالحات

لهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير. وثبت الله الذين كأنما يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وينفقوا مما رزقناهم سرا الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار أعطاكم من وإذ قال إبراهيم أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عفاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي ربما إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ومن عفاني فإنك غفور رحيم ومن عفاني فإنك غفور ربنا إني ربنا أخذنا إلى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن مكروه لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وتقوم